بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الأطعمة دون خلقه، نعم، دون بقية المخلوقات، دون بقية الخلق، نعم. ومن الأطعمة قال بعض الأصحاب: كان يحرم عليه أكل البصل والثوم والكراث. نعم. ومستند ذلك ما أخرجاه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة، فقال لبعض أصحابه: كلوا. فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. يعني الملائكة، يعني جبريل عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن تكون رائحته طيبة، ومن أسباب الرائحة الطيبة تجنب الأكل غير الطيب مما له رائحة، مثل الثوم والبصل. وفي الصحيح صلى الله عليه وسلم قال إنها نجسة، إنها رجس، قال إنها رجس. وإذا طاب مأكل الإنسان طابت رائحته، فمن يأكل الخنزير يعرف برائحته الكريهة من العرق ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أمر رسله بالأكل من الطيبات للجسد وللرائحة: يا رسل كلوا من الطيبات. نعم. وقد يشكل هذا على القائل ما حكاه الترمذي عن علي وشريك بن حنبل أنهما ذهب وشريك بن حنبل أنهما ذهب إلى تحريم البصل والثوم الني. نعم. والصحيح الذي عليه الجادة أن ذلك ليس حراما عليه، بل كان أكل ذلك مكروها في حقه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم فرده ولم يأكل منه، فقال له: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه. فقال: إني أكره ما كرهت. وقال الشيخ أبو عمرو: وهذا يبطل وجه التحريم، والله تعالى أعلم. مسألة أم لهنا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.